القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يا سيد مساكم البلدين وبيلا وانت البرباندين أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد شيء شيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور فاهو انت الحظ يا حظ يا حظ ابتدي بقى مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مع ضربة حظ هيا نستقبل الآن فيديت المسرح المصري على مدى سنوات وسنوات الفنانة هناء الشربجي الفنانة الجميلة هناء الشربجي كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم كل سنة وكلكم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب الفنانة هناء الشربجي دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ تقدري تقولي إنها ضربة حظ يعني أنا كنت بحب الفن وكده بس هي فجأة كده لقيتني بمثل في فيلم كان أجاز نص السنة ولقيت أستاذ علي رضا بيقولي تعالي ومثلي وقولي وأنا ما كانش عندي أي فكرة خالص عن أي حاجة يعني فهي كانت ضربة حظ في الأول الفنانة هناء الشربجي دخول حضرتك فرقة رضا أيضا كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ صوري برضو ضربة حظ لا ما كانش مترتب له ده جاي صدفة يعني إن لينا صلة قرابة بين والد فريدة فهمي يعني تبقى عمة فريدة فهمي متجوزة حد قريبنا وشافوني بالصدفة كده وكانت ضربة حظ ودخلت الفرقة الفنانة هناء الشربجي يا ترى ايه العمل اللي في حياة حضرتك الفنية بتعتبريه فعلا كان ضربة حظ هو مش احسن حاجة بس هو كان ضربة حظ بالنسبة لي ان الناس كلها عرفتني فيه كانت مسرحية الجوكر كانت هي البداية معرفة الناس زلابيا زلابيا هم حتى كانواش عارفين اسمي كانوا دايما في الشارع عندهولي يقولولي زلابيا في لقاء سابق حضرتك فعلا قلتيلي قعدتي فترة طويلة كل الناس بتنبهلك بهذا الاسم زلابيا دي على طول كانوا يقولولي فهي فعلا مسرحية الجوكر كانت هي ضربة الحظ بالنسبة لي في عالم الفن الفنانة هناء الشربجي مين الفنان اللي حضرتك مثلتي أمامه وفعلا تمثيلك أمامه كان فعلا ضربة حظ أقدر أقول لك عمر الشريف لأن حسن ومرقص حسن ومرقص فيلم حسن ومرقص أنا كنت لا أتخيل أن أنا هشوفه أصلا مش هقف أمثل معاه وأبقى مراته يعني ويبقى بنتكلم كل يوم وبنتقابل وطول أيام الفيلم كان إنسان جميل جدا الله يرحمه فدي كان بالنسبة لي بعتبرها ضربة حظ أن أنا مثلت أمام عمر الشريف الفنانة هناء الشربجي يا ترى إيه العمل اللي كنت فعلا تتمني تمثليه وبتعتبري جدا إنك لو كنت مثلتيه كان هو ده فعلا ضربة الحظ اللي كنت بتتمنيها كان سيدة الجميل الله أمام الأستاذ الكبير فؤاد المهندس يعني بقى قدام بقى فؤاد المهندس قدام محمد صبحي قدام أي حد يعني أنا يعني الرواية نفسها الرواية نفسها كانت عجباني وخصوصا أن أنا كنت راقصة في فرقة رضا فكان عندي أن أنا أقدر أمثل وأقدر أرقص وكل يعني الإمكانيات كانت عندي بس طبعا فنانة شكار كانت جميلة فيه رائعة وعظيمة يعني الفنانة الجميلة هناء الشربجي حضرتك عاصرتي كبار نجوم الفن ومثلتي أمامهم وعلى رأسهم طبعا الفنان الكبير محمد صبحي والفنان عادل إمام وغيرهم وغيرهم يا ترى كان مين من نجوم الكوميديا اللي حضرتك كنت فعلا بتتمني تقفي قدامه وبتعتبري ان وقوفك أمامه كان فعلا ضربة حظ مسرحية عظيمة كان نفسي أقف قدام الفنان العظيم فؤاد المهندس لأن أنا ما حصل ليش الشرف أن أنا أمثل معاه معي. أنا مثلت مع معظم زي ما قلتي الفنان عادل إمام، محمد صبحي، هنيدي، يعني معظم نجوم الكوميديا. نجوم الكوميديا وقفت قدامهم، كان نفسي أبقى أقف قدام مع الفنان فؤاد المهندس. أيضا مسرحية سيدتي الجميلة، ولا كان في رواية أخرى؟ لا أي حاجة أقف قدامه في أي حاجة، في رواية، في فيلم، في مسلسل، في أي حاجة يعني. كان نفسي أتعامل معاه يعني، مفنان قدير. الفنانة القديرة الأستاذة هناء الشرباجي، هل حضرتك بتعتبري يعني عملك الفني في السينما كان محتاج ضربة حظ؟ يعني شوية كان محتاج. هو أنا اتأخرت شوية في السينما، المسرح كان واخدني يعني. في أيام الشباب بتاعتي كلها كنت في المسرح، قعدت حوالي 20 سنة بمثل مسرح، فالمسرح كان واخدني من السينما وكان واخدني من التلفزيون فأنا اتأخرت في السينما والتلفزيون. يعني ما ابتديتش أمثل سينما وتلفزيون إلا ما بطلت مسرح. يعني لو عاد الزمن هتغيري ده؟ لا، أنا سعيدة بكل أعمال اللي عملتها، وسعيدة بشغلي في المسرح، لأن عملت روايات عظيمة هتبقى في التاريخ وكلها أعمال جيدة. فلا، أنا مش ندمانة أن أنا ضيعت الفترة دي في المسرح، لأن طلعت منها بتاريخ. الفنانة هناء الشرباجي، يا ترى العمل في الإذاعة أيضا كان محتاج ضربة حظ؟ أنا نفسي أشتغل إذاعة. أنا مشتغلتش إذاعة، يمكن مرة واحدة مسلسل مع صبحي كان هو بيعمله كده في الإذاعة، بس أنا فعلا نفسي أشتغل مسلسل إذاعي. أصلا أنا صوتي مميز جدا، فأنا صوتي المميز ده ينفع جدا أن أنا يعني أعمل حاجات في الإذاعة. يعني أنا لو تعرض عليا حاجة في الإذاعة مش هقول لا. الفنانة هناء الشرباجي، في نهاية لقائنا في ضربة حظ، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي بتنتظرها؟ هتكون ايه؟ لا بقى، حسن بقى، ربنا يكرمنا بقى. ويعني دلوقتي بقت يعني طموحاتي مش كبيرة قوي بالنسبة طبعا للواحد دلوقتي السن، وإحنا كبرنا بقى، ويعني مش متوقع حاجة قد اللي عملتها قبل كده. فأنا اللي كنت بشتغل حاجة بتسلى يعني، لكن إن أنا هعمل تاريخ زي اللي عملته قبل كده لا، ما افتكرش. فأنا لا، مش منتظرة دلوقتي. كل سنة وحضرتك طيبة، ورمضان كريم، وأسعتينا ونورتينا جدا في ضربة حظ. ولقائنا مع حضرتك على فكرة كان من أجمل ضربات الحظ في برنامجنا الليلة. كل سنة وانتو طيبين. عايز أقول حاجة بالنسبة لضربة حظ، أنا عملت دور صحفية في مسرحية ونيس، كان عاملها مسرحية. أيوة. فأنا كنت عاملة دور صحفية دخلت على عائلة الفقيرة دي، وبرنامج اسمه ضربة حظ. فكنت بقول لهم احنا برنامج ضربة حظ، هقول لكم أسئلة ولا هيجاوب هتكسبوا حاجات كده. فأنا عملت البرنامج قبل كده. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة، ألف شكر يا فندم. العفو. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة مع تحيات رشا أنور.